ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث من باب صفة الصلاة وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقلنا إن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر بعض ما ورد في شأن صفة الصلاة، وكان من آخر ما ذكر الأذكار والأدعية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة قبل التسليم، فذكر ما ورد من التهليل على ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة، وأنه كان عليه السلام يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. وقلنا إنه ورد في بعض الحديث أنها تقال ثلاث مرات، تقال ثلاث مرات. ثم كذلك أورد حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان كذلك يقول دبر كل صلاة، أيضا هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر ما ورد، مع بعض الزيادات عما ورد في حديث المغيرة. ويذكر ابن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهل أو يهلل بهن دبر كل صلاة. وينبغي ملاحظة أيضا أن هذا الذكر ورد في بعض الأحاديث أنه يقال عشرا عشرا عشر مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، فقد ورد من عدة أحاديث من طرق متعددة، من حديث عبد الرحمن بن غنم، ومن حديث أبي أمامة، ومن حديث فاطمة رضي الله عنها، وأيضا من حديث معاذ بعد العصر كذلك بعد صلاة العصر أنه يقال بعد صلاة العصر عشر مرات. فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا ولا يفوت على نفسه هذا الأجر والفضل. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن دبر كل صلاة: اللهم أني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. فهذه كلمات عظيمة، فلا شك أن الجبن من أسوأ الأخلاق ومن أرذلها، وهو كون الإنسان يمنع ما ينبغي أن يبذل، وليس كما قال بعضهم أن يمنع الواجب، لا يقتصر البخل على منع الواجب، بل منع الواجب هذا ليس بخل فقط، بل بخل وفسق وضلال إذا كان يمنع الواجب، لكن البخل والشح أن يمنع الإنسان ما ينبغي له أن يبذله، ومن الكرامة والضيافة وحسن معاملته لما يحتاج إليه إخوانه، فمن أسوأ الأخلاق. وكذلك الجبن، وهو أن يمتنع الإنسان وينكف عن الإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الجهاد في سبيل الله خوفا من الخلق أو خوفا من كذا وكذا من الأسباب، هذا البخل. فلا ينبغي أن يكون المؤمن بخيلا، ليس المؤمن ببخيل ولا جبان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذا. وأيضا لما سأله الأعراب ولحوا قال: فلا تجدونني جبانا ولا بخيلا. فكان عليه السلام أكره ما يكره من الصفات صفات البخل والجبن. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الدعاء وهذا الذكر، يقوله في إثر كل صلاة. ومر بنا أن دبر الصلاة مما اختلف فيه، هل المقصود آخر الصلاة قبل التسليم أو بعد التسليم؟ فهناك أذكار تحتمل هذا وهذا، فمثل هذا الذكر الذي رواه سعد رضي الله عنه يحتمل، ولا شك أن الإيراد إراده قبل التسليم أفضل، لأن كونك في الصلاة بين يدي الله أرجى للقبول، أرجى أن استجاب دعاك. ولذلك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد وغيره لما سئل عليه السلام أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات، أدبار الصلوات. فدبر الصلاة إما ما قبل التسليم أو ما بعد التسليم، ولا شك أن ما قبل التسليم أفضل قبل أن تنصرف من صلاتك وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى فتحرص. فإذا ضاق الأمر واستعجل الإمام إذا كنت خلف إمام فسلم قبل أن تأتي بهذه الأشياء، فأتي بها بعد السلام، تأتي بها بعد السلام وتستدركها. أما إذا كنت منفردا أو إماما ولا تخشى الإطالة على من خلفك، فالأولى أن تستطرد في الأدعية والأذكار وتدعو وتكثر من الدعاء في هذا المقام العظيم. ومن الجبن والبخل وأن أرد إلى أرض العمر، فأرض العمر من أسوأ الحالات في مراحل الإنسان، مراحل العمر، وهو يصبح إنسان ضعيفا في عقله، ضعيفا في بدنه، ضعيفا في نفسه، عالة على الآخرين. فلذلك العزيز النفس يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرد إلى هذه الحال من العمر، وأن يقبضه في عز وكرامة ونشاط، بدل أن يكون يصل إلى هذه المرحلة من العمر من سفاهة العقل وسخف كما يلاحظ بالنسبة للهرم إذا وصل إلى هذه الدرجة أو المرحلة من العمر. ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، وقد مر بنا المقصود من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر كما ورد في حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. إلى لا حرج، السجود مفتوح فيه الدعاء لأنه ورد الحديث هكذا فيه، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا أراد أن خاصة في التهجد في قيام الليل يورد من هذه الأدعية في السجود ويكثر منها. نعم أحسن الله عليكم. الدعاء لو كان قبل التسليم يكون أفضل؟ لا شك، بقدر ما تستطيع أن تأتي بالأذكار والأدعية قبل التسليم فهو أفضل، لكن هناك يعني أذكار يقينا هي بعد التسليم وهو التسبيح والتهليل وما ورد، فهذا لا شك محله بعد السلام بالإجماع.